البارح ها تعال أقول البارح استضاف البرنامج هذا الأخ جمال والشيخ جمال سعيد هذا إريتري، لكن طلاب شيخنا رحمه الله من يعني أجناس مختلفة جدا. حتى يوم جيت قاعد أعدهم أشوف الجنسيات، عديت 27 جنسية، وسبحان الله أهل أفريقيا يعني أخذوا نصيب الأسد، السودان، تشاد، الصومال، ها؟ الغرب؟ قليل، هي فرنسي، فرنسا، واحد أمريكي آخر قبل ما تشيخ تقريبا 3 سنوات جان أمريكي، أمريكي أبوه أمريكي وأمه كورية، سبحان الله، واحد ممعوض طويل، كانت لغته في لغة لكن بحكم إني أعرف إنجليزي كنت محتك معه. كان إبراهيم كان فهمت معه. البارح استضاف الشيخ جمال أخ مصري، الشيخ مصري اسم محمد طه، هذا سبحان الله جاء إلى نيزة، جاء مهندس معماري في شركة وصاب العلم، لكن رجل سبحان الله كان ذكيا بل يعتبر عبقري، وسبحان الله يقول رأيت رؤيا وما انتبهت لها حتى تحققت بعدين. رأيت الشيخ من العثيمين في أماكن يعني مثل خرابات بيوت قديمة، وهذه حول بيت شيخنا، حول مسجد شيخنا رحمه الله، ثم سبحان الله قصة طويلة حتى التحق بدروس الشيخ، ورأيت سبحان الله العظيم يعني من النوادر الذي كل حسه مع الدرس، ينسى نفسه، ينسى كل شيء إلا الدرس، حتى كانت كتابته سريعة وكنت أرى خطه جميلا يعني على سرعته كان جميل الخط، أظن كان أشول طبعا أخذ دكتوراه وأخذ، كان متفوقا في الدراسة، والله المستعان. أقول إن أنا ودي تدرسوا عند الشيخ تسمعون حلقات طلابه، كل يوم يستضيف الشيخ جمال جزاه الله خيرا، من هو في أمريكا، في اسمه بريطانيا بيرمنغهام، صار له 2 سنة هناك، انتقل إمام مسجد دعوة وخير ما شاء الله، وأيضا هو أيضا كان طالب مميز هو أيضا، وأنا كنت أقترح أن نسوي معه مقابلة هو ويقابل الطلاب نقابله بعد، فعلا إن شاء الله يصير هذا جيد، الواحد يسمع الحلقات هذه وتسمع أكثر مرة، ربما بعض الناس اللي ما تعود على العلم ولا تعود على جو الدروس ما يفهمها أول مرة، يعني ما يأخذها يستوعبها مرة ومرتين، هذه سبحان الله قصص واقعية وناس عايشوا الشيخنا تشهد الهمم، ها؟ تشهد الهمم جدا جدا. طيب درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. هذا درس ما يحتاج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذه سورة العاديات، والعاديات جمع عادية، وما العاديات؟ الجواب هي الخيل، لأنها تعدو عدوا عظيما براكبها، وهي أعظم آلة الحرب فيما سبق. وقيل هي الإبل، ولكن الصواب هو القول الأول وأنها الخيل، وهو قول جماهير العلماء. طيب، قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. العاديات والموريات والمغيرات كلها الخيل. فالعاديات ضبحا، أقسم الله عز وجل بالعاديات حين تعدو فتضبح ضبحا. والضبح هو الصوت العظيم الذي يخرج من جوف الفرس حينما تعدو. قالوا: ولا يضبح في الحيوانات المعروفة إلا الخيل، فالإبل ما تضبح. ولذلك رجح الجمهور أن المراد بذلك الخيل. طيب، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الموريات التي توري النار أي تقدحها، وإيراء النار يكون فيما سبق بقدح الحصى، يقدح الحصى فتخرج الشرارة ويكون فيه قش، والقش هذا سريع الاشتعال، ما كان فيه يعني غاز ولا بترول فيما سبق، لكن كان يجمعون القش الضعيف فيقدحون يقدحون يقدحون فيكثر الشرر ثم تشتعل النار ويقدون النار. فالخيول أثناء عدوها تضرب الحصى بعضه في بعض فينقدح فيطير الشرر، وهذا كله مما يطرب نفوس المجاهدين والمقاتلين، لأنها تعدو عدوا عظيما فتقدح تضرب الحجر فكأن يشتعل نارا. وإذا والشجعان يحبون مثل هذا، وهذا في الغالب عند الناس ترى، لكن بعد الحمد لله يعني هذا الخير نحن فيه والأمن، ما صار للشجاعة الآن منزلة، لكنها تبقى الشجاعة، تبقى الشجاعة في النجدة، في المعاونة، في المساعدة. وأما الحروب فالحمد لله اللي كفانا شرها، وإلا كانت العرب تعيش على الغارات. وكانوا إلى عهد قريب قبل عهد الدولة السعودية هذه كان الناس يسبي بعضهم بعضا، يعني منزلة أجدادنا كانت الغارات موجودة، يغزون تغزو القبائل بعضها بعضا، يقتلون بالعشرات، يأخذون ينهبون الأموال، يسبون النساء. ولكن من أعظم النعم التي تعيشها الدولة عندنا الحمد لله المملكة هي الأمن، فالناس الحمد لله أمنوا. ولذلك الحمد لله صار ازدهار، ازدهر العلم، ازدهرت الأمور أيضا الدنيوية، وإن كان الذي يهمنا هو الدين الحمد لله، لكن مع ذلك فالناس يعني الدنيا لا بد منها، ولا يمكن أن يقوم دين ولا دنيا بدون أمن. الأمن، ولذلك وجود الدولة القوية ترى هذا خير للناس، خير للناس. لأن مثلا خذ قوة المرور، إذا كان المرور قويا انضبط السير ولا لا، ولا صار يقطعون الإشارات ويقوم في الشارع. ولذلك في بعض الأوقات ما فيه مرور موجود فيسكرون الشارع، يعني تجد بعض الناس يصطف سيارتين ثلاث سيارات في الخط العام عشان يلبوا فيه، عشان يجي العامل يعطيه. طيب واخري شوي تقدم قدام ارجع ورا، لا يجي قدام المكان وذا بجنبه وذا بجنبه والناس يمشون، فما فيه انضباط. لكن لو كان فيه سيارة مرور أو شرطة خلاص ينضبطون. وما الذي يضره يتقدم 20 متر قدام؟ يضره شيء؟ ما يضره شيء، لكن ينضبط الناس. أقول إن قوة الدولة وقوة الأمن هذا خير لمن؟ للناس، خلافا لبعض الناس اللي عقله ناقص. يعني إذا يعني رأى مثل العلماء تكلموا الحق والأمر ولا بد من طاعته ولا بد من انضباط ولا بد ولا بد، قال أنتم تدافعون عن الحاكم، والواقع أن ندافع عن أنفسنا أنفسنا. يعني لو الدولة ما انضبطت، الكهرباء يبقى، المستشفى يبقى، البترول، يعني البلدان اللي انفلت فيها الأمن ضاع كل شيء. حتى رأيت بعض السيارات، بعض البلدان، وزرت بعض البلدان العربية القريبة، والله يجلسون 3 أيام عند محط البنزين. اي والله ينامون في السيارات علشان يمشي يمشي يمشي، يجيه السراء بكرة بعد العشاء عشان يصب بنزين. إذا هذه الدرجة، شف حنا الحمد لله، غمض وروح صب بنزين. الخبز كل شيء متوفر الحمد لله، نجي نصلي بيوتنا مفتوحة، سياراتنا أحيانا واحد يخلي في سيارة شغالة ونروح يصلي، الحمد لله أمن، هذا خير عظيم. أقول العرب كانت في حروب، فكانت الشجاعة مطلوبة، الحين الحمد لله الشجاعة مطلوبة، الشجاعة موجودة، لكن الحمد لله كفينا كفينا. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، المغيرات يعني التي تغير في الصباح، وهو وقت الجهاد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير في بعد الفجر، فكان إذا غزا قوما انتظر فإن سمع أذانا في الصبح وإلا غار عليهم. وهذا الغارات إنما تكون بعد بلوغهم الدعوة، فإذا أبوا الدعوة أبوا الدين لابد من غزوهم. وهذا الغزو ليس للقتل وسفك الدماء والنهب الأموال، لا، بل هو لإنقاذهم من النار. ولذلك حروب المسلمين حروب رحمة، حروب المسلمين حروب رحمة وحروب إنقاذ من النار، بعكس حروب غيرهم، حروب سفك دماء ونهب أموال وقتل وسيطرة على البلدان وأكل خيراتها. وانظر الآن في العصر الحديث ماذا فعلت الدول المستعمرة، أكلت الدول الفقيرة هذه، ثم حينما ذهبوا زرعوا فيهم مثل ألغام من أجل أن ينهكوهم، بعكس المسلمين حينما كانوا أقوياء كانوا إذا دخلوا مكانا قووه وازدهر وانضبط. ولا يقول غير هذا إلا جاهل أو حاقد، ولذلك المنصفون من الغرب يقرون بذلك. يعني خذ مثلا القدس، حينما دخلها المسلمون ماذا حصل؟ ماذا فعلوا؟ أمنوا حتى الرهبان والقساوسة، إذا ما تدخل الدين خليك مكانك في بيعتك واجلس بدون ما يذعر، بل يحفظ حقه. بينما الصليبيون حينما غزوا القدس قتلوا في يوم 90,000 حتى خاضت الخيول في الدماء. إذن فغيرت المسلمين وغارات المسلمين على غيرهم هي غارات رحمة وغارات إنقاذ من النار إلى الجنة. قال سبحانه فأثرن به نقعا، أثرن، النقع هو الغبار، وأثرن به نقعا أي حركة الغبار. طيب به الهاء يعود على ماذا؟ هل يعود على الراكب أم يعود على العدو أم يعود على الصباح صبحة؟ نقول كل هذا محتمل، يحتمل أنهم أثرن به نقعا بالعدو، أثرن به نقعا أي في الصباح حينما غزون وغرنا، هذا محتمل، أو بالمكان الذي أتته. إذن فالراكب عليها وهي تعدو وتضبح وهي توري القدح بالعدو وتغير في الصباح وتثير بهذا العدو براكبها النقع. قال سبحانه فوسطنا به جمعا، وسطنا يتوسطنا، جمع جموع الناس، جموع القوم الذي غزتهم هذه الخيل. به أيضا الباء تعود على من؟ هذا أقرب ما يكون تعود على الراكب، أي توسطت براكبها الجموع. وهذا مطلوب الشجعان، الشجاع إنما يحب أن يتوسط جموع الأعداء. أما الباء في الأولى فتعود على إما بالعدو أو في الصباح أو حتى المكان. طيب، فوسطنا به جمعا، أي براكبها توسطت به. وهذا كما قلنا لكم هذا مراد الشجعان، شجاع ما يريد العودة. لكن إذا كانت الشجاعة في سبيل الله عز وجل صارت هذه للجنة، ولا صارت في سبيل الطاغوت. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة وليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، فوسطنا به جمعا. قال سبحانه: إن الإنسان لربه لكنود. هذا جواب القسم، جواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود. معنى كنود أي جحود كفور لنعمة الله. ومن الإنسان هذا؟ يقول هو الكافر. ويحتمل أنه جنس الإنسان، فيشمل حتى المؤمن خاصة إذا ضعف إيمانه، وهذا موجود. فإن الإنسان يكون مصليا مسلما ومع هذا أحيانا ينكر نعمة الله، بل ربما يقول: الله ما أنعم علي بشيء، أنا حالتي حالة، أنا مريض، أنا ما أدري إيش، فقير أنا. طيب، والنعم التي عندك؟ ويجب على الإنسان في هذه الحال أن ينظر إلى النعم التي عليه، وينظر إلى من هو دونه في النعمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظر إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. فالإنسان ترى عندنا نعم كثيرة، لكننا مع الأسف نعمى عنها وننظر إلى النقص الذي عندنا. هذا خطأ، بل عليك أن تنظر إلى من أنعم الله عليك. إنسان ما عنده سيارة لكن يقدر يمشي، يروح بنفسه، حتى أموره الخاصة يذهب بنفسه، يروح دورة المياه، يروح إلى يأتي بأكل، يأتي بشرب. هناك أناس مقعدون ما يستطيع يمشي. بل من أعجب ما سمعت ولا أزال أذكرها دائما، ذكر لي أحد الإخوة أن قريبا له يعتبر مليونير، يعني أمواله بالملايين، عنده من الخيرات والأشياء الكثيرة ما لا تتصور. يقول سبحان الله، يقول: دعينا مرة إليه العزيمة، يقول: فبسطت السفر وجعل أنواع الأكل والشرب والتيوس والمفطحات وكل شيء. يقول: السفرة ما تشوف طرفها، والله ما جلس معنا. يقول: بحكم قرابتي له شفته، يقول: فإذا الطباخ مسوي له مرقة فيها حمامة صايدينها له من البر، ما يقدر يأكل إلا هذه، يعني أكل هذا الكل ذا ما يقدر يأكل، ما يقدر يأكل، وهو عنده ما يقدر، عنده كوليسترول وضغط دم وما أدري إيش، وعنده الدكتور يقول: لا تأكل ده ولا تأكل ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا، بينما الفقير ما يملك 5 ريال ما يغمض ويأكل كل شيء يأكله، يعني هذا عنده ماله ما انتفع منه. فلا تغتر. وقد قال بعض، يعني بعض الناس مو بعالم، يعني إنسان عنده تفكير، يقول: كل الناس متساوون في النعمة، لكن من الناس يعني تختلف، بعض الناس عنده مال لكنه يفقد أشياء الفقير عنده، ولو اشتراها بالمال يعني هذاك ما يقدر يشتريها بالمال. يعني مثلا خذ بعض الناس عقيم ما ينجب، يصرف الأموال الفلوس مئات الآلاف ما ينجب، بينما واحد ما شاء الله لو قليليا كان كل يوم ولد ولا عنده ولا حاجة، ما عنده إشكال فيها، آخر عنده مرض وما عنده ذكاء، يعني عنده فلوس لكن مريض وما عنده ذكاء، آخر لا مرض ولا شيء لكن عبقري ذكي، آخر عنده قوة بدنية، يعني أشياء كثيرة الناس يعني هذا ما عنده وذا عنده، فلا عليك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم، فانظر إلى النعم التي في أنت فيها ولا تنظر إلى غيرك، ترى إن نظرت غيرك ما توقف. وأيضا أذكر لكم واحدة، جلست مرة واحدا من أصحاب الملايين قال: الرياض هوامير. قلت لنفسي: وانت انت اكبر هامور عندنا الحين، لكن ما يرى نفسه هامورا. ايش معنى هامور؟ تاجر كبير مشاريع بالملايين. طيب انت هامور لكن ما يرى ما عنده. فابدا لا تنظر الى الامور هذه، ويجب على الانسان ان ينظر الى ما يقربه من الله. والغالب، اسمعوا، الغالب ان كثره المال تصد عن سبيل الله. نعم، ينشغل بالإنسان، يخالط أناسا قد يوقعون في المحرمات وما عنده قوة الإيمان التي ينكر عليهم أو حتى يفارقهم، عندهم والله مشروع بأخذه، ثم يجون في مجلس وربما يأتون بأشياء إما كلام أو حتى بلاوي موجود. الكبار يعني تجد عندهم بلاوي، ثم هذا مسكين يعني ما يقدر يتحرك، ربما أوقعوا فيما هم فيه. بينما الإنسان الفقير الغالب أنه يتجه للدين إذا لقى التوجيه، ولذلك غالب العلماء فقير، حتى بعضهم يبيع يسقف بيته عشان يشتري الكتب، يشتغل مع العمال من أجل أن يتعلم العلم، يتفرغ العلم، لأنه ما تجتمع ترى دنيا مع علم، قليل هذا نادر، يعني من نوادر الناس من يجتمع عنده المال والعلم. من النوادر مثلا عبد الله بن مبارك، هذا وين؟ واحد من آلاف. لكن الغالب أن العلم مع الفقر، لكن والله هو التجارة. الله المستعان. طيب، قال سبحانه: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إنه على ذلك لشهيد، الضمير هنا يعود على من؟ أو ها؟ أحسنت، يحتمل هذا يحتمل هذا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يحتمل أن المراد الإنسان يشهد على نفسه، المنصف يشهد أن كنود كفور نعمة الله، ويحتمل أنه أي الله على ذلك لشهيد، وهي تهديد الإنسان الذي يجحد نعمة الله. وإنه على ذلك لشهيد، قال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد، الضمير هنا يعود على الإنسان قطعا. إنه أي إنسان لحب الخير، والخير هو المال الكثير، وإنه لحب الخير لشديد. طيب، إيش رأيكم إبراهيم؟ أعطيك مليون، ودك مليون؟ أكيد، الله يهديك، كلنا أنا أولكم، حد بعطيني مليون للربع؟ كل. طيب، وش الإشكال هنا؟ يعني ما في أحد ما يحب المال، لقيت واحد ينثر فلوسه، يضيف الراتب، يقول لا ما أخذ الراتب، والله ما أبغى الراتب، ما في حد اللي يحب المال. ها، وش المذموم ما المذموم يحب المال؟ كثير ما تحب المال كثير أنت؟ لا يعني طلب الاحتياج. ها؟ إنه يطلب على فوق اللازم الشيء الذي يطغي. إبراهيم. آه. محبة الزائدة. أيوة المحبة الزائدة. حب المال ما حد بيذكرها. اللي هو حب المال كذاب. لكن المذموم هنا لشديد. لشديد أي حبا يستولي عليه حتى يشغله عن الآخرة. وحتى يطلب المال بأي طريق. بالربا، بالتزوير، بالغش، بالتدليس، هات بس. حتى عند هؤلاء قاعدة الحلال ما حل في اليد، خذ وكل. ها تقول لا، ما المطلوب ما تقوم الحياة إلا بالمال، لكن أن يستولي على قلب الإنسان ثم يطلبه من أي مكان ومن أي طريق، هذا المذموم. وإلا فلا بد من المال، لا بد ما يقوم بكلفة الإنسان ومؤونته ومؤونة من يعول من زوجة وولد ووالد وقريب، لا بد منه. لكن المذموم هو أن يستولي هذا الحب على قلبه، يعميه، ثم يطلبه من أي طريق، حراما كان حلالا. وإنه لحب الخير لشديد، قال سبحانه محذرا وموبخا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني ألا يعلم هذا الكنود الذي لحب المال شديدا يعني أنه سوف يبعث، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور يوم القيامة. وفي هذا أن اليقين بالبعث مما يكبح جماح النفس، إذا عرف الإنسان يحاسب فإنه يتوقف وينضبط فيأتي بالواجبات تترك المحرمات. وهذا أمر محسوس الآن، إذا صار قدامك نقطة شرطة شو تسوي؟ الحزام طال عمرك، والكمامات يعني خاصة فيما سبق، ومنضبط الكاميرات حقت الساهر دي، هينضبط الإنسان إذا في حساب، في انضباط. ولك ترى شدة الأنظمة هي إخواني مصلحة المجتمع. يعني الآن الإحصائيات في المملكة الحوادث قلت يمكن بنسبة 50% بعد ساهر. هذا بعد ساهر. أنا أذكر الرياض يعني قبل ساهر، الله لا تكاد الواحد يعني يمشي 100 متر لحادث، سرعة رهيبة. الآن سبحان الله كأنهم الريموت، سيارة الريموت ماشيين، كل واحد دربة ماشيين، حتى تطوف ما في تقدم الكاميرا. هذا ضبط الناس وزانت الأمور. وهل فاتهم شيء؟ هل خسروا؟ بالعكس، اللي وفر الأموال، وفر الأموال والحوادث والمستشفى، ففيه انضباط. فإذا علمت بالحساب هناك انضباط. ولذلك أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ولذلك من أسباب الاستقامة على دين الله أن تتذكر الموت والحساب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. زيارة المرضى ترى من أنفع ما يكون للقلب. أنتم معي ولا لا؟ مو بزور قريبك المريض، لا، تعمد أن تزور المستشفى. أحيانا المستشفى مفتوح تقدر تروح، يعني تروح يمكن تسأل مثلا خاصة المسؤولين إذا كان لك معرفة أو شيء، قل ودي أزور مرضى أشوفهم. وأذكر مرة، أكثر مرة يعني بحكم ألقي كلمات في المستشفى أحيانا، ففيه الأخ مبارك بن سعيد، الشيخ مبارك، فقاعد تعرفه، هذا رجل فاضل ما ذكر له زوجة. قال لي: تعال أبغاك تزور مرضى. قلت: طيب. الكلام هذا قبل 10 سنوات. فدخل بي على شاب سبحان الله من أحسن من ترى وجها وفي عنفوان الشباب، فإذا هو كالجامد وإذا عليه ناموسية كبيرة حقت النامس هذه اللي تشال وتوضع وتشال. سلمت عليه فما كان يتحرك منه إلا رأسه، فما قال لي شيء مبارك. كنا عندك تكلمت معه وكذا ورقيت أيضا ثم خرجت. قلت إيش هذا؟ قال هذا له 13 شهر على هذا الحال. تصور تصور واحد منا يمرض يوم يطيح الفراش يطفش ودي يطلع في الشارع يشوف. قال هذا صار حادث على طريق الخميس، يقول فأصيب بشلل رباعي ما يتحرك منه إلا رأسه. إيه والله. يقول راحوا به الرياض وألمانيا خلاص قاعد. بالله مثل هذا إذا شفته ماذا يحصل لك؟ والحمد لله الحمد لله أمشي أروح. تصوروا الذباب يجيه ما يقدر يحرك نفسه، الذباب ما يقدر يشيلها عن نفسه، وذاك حط على النمسية ما يقدر يأكل بنفسه. الله يعزكم دورة ما يقدر يروح لها، يعني فضلاته في محله. أنت في نعمة، ترى أنت في نعمة، فنعم الله علينا كثيرة. إذن زيارة المرضى ترى من أسباب ترى تحرك القلب، وأن ترى نعمة الله عليك أيضا، ثم تحمد ربك تشكره ثم تستقيم على دين الله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور الآخرة وحصل ما في الصدور. ما الذي في الصدور؟ القلب. طيب لماذا هذا القلب يعمل؟ تقول نعم، هو سيد الجوارح. القلب سيد الجوارح، ولذا قال عليه الصلاة والسلام وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب. ولذلك اعتني بقلبك. قد يكون الإنسان قليل العمل لكنه كبير الإيمان، كبير الإيمان، يكون في قلبه تعظيم لله، خوف من الله، إجلال لله، تواضع للخلق، قبول للحق. عمله قليل ما عنده نوافل ما عنده أشياء يأتي بالفرائض، لكن عنده تعظيم لله في قلبه. واضح؟ على أنه إذا صلح القلب خرج ذلك على الجوارح. يعني فلأتي بعض الناس يقول يا أخي الثوب اللحية، قال يا أخي أهم شيء القلب. قلنا هو صحيح، لكن ترى ما في القلب يخرج على الجوارح، على الجوارح. وحصل ما في الصدور. إذن فيجب علينا الإخلاص لله، إخلاص لله، نخلص لربنا سبحانه، وأن يكون مراد الإنسان بعمله الآخرة. وهذا ترى ما حد اطلع عليه إلا رب العالمين. ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. قال سبحانه إن ربهم بهم يومئذ لخبير. تأمل في هذه الجملة. يومئذ يعني يوم القيامة. خبير، ما معنى خبير؟ أحسنت. نقول الخبير معناه العالم ببواطن الأمور، خبير. فالله عز وجل خبير. طيب قوله سبحانه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يوم القيامة في الدنيا وفي الدنيا أيضا، لكن في الدنيا ما في حساب، ما في حساب. حساب متى؟ يوم القيامة. ولذلك هنا عمل وغدا حساب، ولذلك علينا أن نعتني بقلوبنا، وينبغي الإنسان أن يتلمس الأعمال الصالحة في الخلوة ولو كانت قليلة، يعني ما عندك أحد صل ركعتين، سبح، ادع ربك، اقرأ القرآن، وإن ما في سيارتك سبح سبح سبح سبح، يعني قد تكون تسبيحة واحدة تدخل بها الجنة. نعم، ألا تعلم أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس؟ سبحان الله، نعم نعم، خير، أحب الكلام إلى الله. وانت في سيارتك تمشي في السيارة ما معك أحد، لا راكب ولا أحد يشوف شفتيك، ها، لأن حان واحد قد يراعي، قد يجيه الشيطان، لكن ما عندك أحد، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله. ولذلك ينبغي الإنسان في الدعاء حتى في الصلاة، يعني ما ترفع صوتك بالدعاء. بعض الناس ساجد وتبغى تسجل كلامه كله سجلته، ما يصلح هذا، ما ينبغي، ما يصلح هذا. إذا قلب، اعتني بقلبك، قد تروح وتصوم يوما ما حد عندك، أحيانا ربما يصادف مثلا أهل اللي مسافر العمرة رايح للرياض والجالس دوام أو دراسة وما عندك في البيت أحد، وتأتي بأكلك المطعم وما أحد، ما أحد صابك، هنا فرصة، فرصة تأخذ يوم صومه توديه إلى وين؟ إلى الأعمال. ولا تتحد يدري عن إنك صايم، ومثل هذا ترى هذه فرص الإنسان ينبغي أن يكون قلبه حيا لذلك. قد تصادف فقيرا، قد معك 5 ريال 10 ريال أقل أكثر، ما عندك أحد، وربما ما سأل أصلا هذا الفقير، ما سألك، فتأخذ الفلوس وتحطها في يده، ولا تنتظر أنك تقول ادع الوالدين، ادع الوالدين، هاك ادع لأمه يبوه، ادع لي، ادع لي، لا لا تقول له شيء، خله دعالك وما دعالك، أنت تعطيه لله. هذه 10 ريال هذه قد تدخل بها ظل الله، لأن من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة، وش صفتها؟ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن ذلك الآن التطبيق، الصدقة، تطبيقات الآن حكومية، فيه جمعية خيرية، تحفيظ قرآن، في منصة إحسان، زكاتي، فرجت، قد 50 ريال 20 ريال، ريال واحد تدخل وتطبق ترسله، وحتى الرسالة تجيك تعود عليك في الجوال أنك مشكور وكذا تمسحها. ليه؟ لأنك تعطي لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الأعمال يا إخواني يا أبنائي على قلتها إلا أن مردودها عظيم على القلب، ما تدري ترى هذه الأعمال المردود معنوي، معنوي على قلبك، قد يصلح الله عز وجل قلبك صلاحا ما تتصور، وبركة الله ما لها حدود، ترى بركة الله ما لها حدود. صلى الله أن يبارك لي ولكم وإنكم على طاعته. نعم. قال رحمه الله تعالى: أقسم الله تبارك وتعالى بالخير لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد العدو. نفسها، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد العدو. وقوله تعالى:

هذا يظهرني والله أعلم فيه تفصيل إن وزعوه على المسجد، بمعنى وضعه في سفر المسجد، فهذا ما زاد فيبقى. وإن أعطوه للأشخاص، أعطوا كل شخص أعطوه كيسة صغيرة، فهذا يظهر أنه له. جزاك الله خير يا شيخ. فإن تردد الإنسان فيترك. عبد المجيد يقول: من اغتسل ليلة الجمعة هل تكفي عن اغتسال يوم الجمعة؟ جزاكم الله خير. لا، غسل يوم الجمعة الغسل للصلاة، فهو مرتبط بالصلاة، والصلاة إنما يكون وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد الربح، على هذا يكون بعد طلوع الشمس، لابد من الغسل في اليوم لا في الليلة، ما يكفي. جزاك الله خير شيخ. طيب لو هل الأفضل يغتسل قبل خروج الصلاة ولا أي وقت؟ نعم، الأفضل أن يكون قبيل ذهابه إلى الصلاة. جزاك الله خير. محمد الجابري يقول: حفظك الله يا شيخ، الإكثار من مشط اللحية هل فيه إشكال؟ محمد بن جابر الشرافي ولا محمد الجابري؟ محمد جابر كذا الجابري، محمد الجابري. حياك الله. على كل حال، السنة أن يكون الانتشاط غبا، يعني يوما تمشط يوما وتترك يوما، لكن لو احتاج الإنسان فلا بأس، يعني ما في إشكال. جزاك الله خير. لا أعلم في ذلك مانعا. عبد المجيد يقول: بعض الناس يقول لو عفوت عمن ظلمني فاتني أن أخذ من حسناتي، نرجو التوضيح جزاكم الله خير. صلى الله عليك. نقول إذا عفوت فالله عز وجل أكرم منك، الحسنات التي كنت تأخذها لو لم تعفو الله عز وجل عوضك خيرا منها. الله عز وجل قد امتدح العافين عن الناس. هذا سائر يقول: هل يجوز للعمرة للميت؟ العمرة ينوي العمرة يعني الميت. أي يجوز، لكن الأفضل للميت هو الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالأفضل الإنسان يجعل عمرة عن نفسه ويدعو لميته، هذا الأفضل، لكن لو اعتمر عن الميت فلا بأس. وهذا السائر يقول: ما معنى الحج أشهر معلومات؟ الله سبحانه وتعالى جمع كلمة شهر، ما معنى ذلك؟ الحج أشهر معلومات، يعني أن الحج يجوز الإحرام له من ليلة العيد، فلو الإنسان بعد غربة الشمس يوم 30 أحرم ناوي الحج يصح، لكنه ما يؤدي مناسك الحج إلا من اليوم 8، فليس المعنى أنه يذهب يحج في شوال، لكنه يصح أن يحرم له من أول شوال، لكنه لو ذهب فلا يحج، لكن لو حج متمتعا فيجوز أن يعتمر في أول شوال ثم يبقى في مكة حتى يؤدي الحج يكون متمتعا، هذا المعنى. وجمع الأشهر وشوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، هذا هو الصواب. وإن كان جمهور العلماء على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: ما هو اسم الكتاب الذي تقرؤون منه جزيتم خيرا؟ تفسير الشيخ ابن سعد. هذا تفسير الشيخ ابن سعد، ومتوفر في المكتبات وفي الشبكة، تقدر على النت تقول تحميل تفسير الشيخ ابن سعد. هذا السائر يقول: أنا كافر لأربع أيتام والآن أصبحوا في الجامعات، هل أستمر أم أذهب إلى غيرهم؟ لا، اليتيم إنما يكون قبل البلوغ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام. فإذا بلغ إما بلوغ 15 سنة أو بإنبات شعر العانة أو إنزال المني، فهذا زال الجسم عنه، لكنه يبقى يعني يبقى الأجر في أنك تنفق على فقير على مسكين. جزاك الله خير يا شيخ. وهذا السائل يقول: هل هناك ترابط بين مثل الخيل الذي ضحى بنفسه لصاحبه الذي أكرمه بمن أنكر نعيم الله عليه؟ أعد السؤال. السؤال غير واضح يا شيخ. يقول: هل هناك ترابط بين مثل الخيل الذي ضحى بنفسه لصاحبه الذي أكرمه بمن أنكر نعيم الله عليه؟ الله أعلم، ما أدري. وهذا السائل يقول: هل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل أجر ختم القرآن كامل ويكتب لي ختمة كاملة؟ أما ختمة فلا، لكن تعدل ثلث القرآن في الأجر، لكن مع ذلك تعدل في الأجر في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء. ولذلك لو قال واحد خلاص بقرأ قل الله 3 مرات وما نبقال آية الكرسي وأنا نايم، ما يجزي ذا. كذلك لو قال بقرأ سورة 3 مرات ولن أقرأ الفاتحة القرآن كامل، أقول لا، هذا في الأجر. جزاك الله خير يا شيخ. وهذا السائل يقول: إذا كنت مسافر ودخلنا المسجد في وقت الصلاة الثانية، فهل نبدأ بالصلاة الفائتة أو التي حضر وقتها؟ لا، تبدأ بالفائتة، ترتيب، لابد من الترتيب. فإن كان الصلاة قد أقيمت ودخلت معهم فأنوي الصلاة الفائتة للحاضرة، ثم إذا صليت هذه أقم الصلاة الحاضرة. آخر سؤال. جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله إليك ونفع بعلمك. بارك الله فيك.